وقال البخاري رضي الله تعالى قوله تعالى في اخر ابراهيم قواعد من الزيت واسماعيل الان القواعد حتى تكون واقفه قال القواعد به الانسان واقفتها قاعده حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله حدثنا اسماعيل حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رضي الله عنها جلد النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومتي حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله عنه واحد منك على عندنا عنه انت اثم معنى عنه لكن عنه اصرح عن قواعد نعم ايه بصروا بها ما كمل كما جاء في الحديث الصحيح نعم اتصروا عن قواعد ابراهيم وقلت يا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم قال لولا اكلت عن قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عليه سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين لديه يديان حجر الذي يميان الحجر الا ان البيت لم يسلم على قواعد ابراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن قامه وفي احاديث الانبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يد يحيى ومن حديث ابن رجل والنسائي من حديث عبد الرحمن بن قاسم كلهم عن مالك ورواه مسلم ايضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن ابي بكر بن ابي قحافه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديثوا عن الجاهليه او قال بالكفر لأنفقت سند الجار في سبيل الله ولجأت ما في هذه الأرض ولأدخلت فيها الحجر. سقطت عند محمد قال سمعت عبد الله هذا هناك وقال من؟ وقال مسلم رواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله بن أبي بكر إن عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن قمار عندهم محمد؟ نعم محمد بن أبي بكر هذا الصواب مثل ما تقدم الله محمد بن الله قال سمعت عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن ابي صحابه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عن حجامي لاوثق او قال بكفر لانفقت سند الكعبه في سبيل الله ولجعلت بابها في الارض ولادخلت فيها الحجر وقال البخاري اخبرنا وهذا يبين ان أنه يجوز لولي الأمر أن يؤخر أو يدع ما هو أو لا إذا كان في ذلك مصلحة كبرى وترك أسباب الفتنة ولهذا أخر ترك إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفتنوا من كون حدثاء أهلا بكفر نعم وقال البخاري اخبرنا عبد الله بن موسى عن فاضل عن ابي اسحاق عن الاسود قال فارس بن زبير سعد هذا يسر اليك حديثا كثيرا فما حدثت بالكعبه قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لما قلت حديث عبدهم فقالت بالزبير بكفر لن قلت الكعبه فجعلت لها بابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حجابة عهد قومه بالكفر لنقلت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإنكم ليس من أمة البيت استخسرت ولجعلت لها خلفا نعم. ولجعلت لها خلفا. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبه وابو خلد قال اخبرنا ابن مريم عن هشام بهذا الاسناد انفرد به مسلم قال وحدثني محمد بن حاتم وقال قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن محمد بن مهدي عندنا حدثني ابن محمد بن مهدي محمد بن مهدي عندنا بن مهدي فقط محمد كان فقط لأن المعروض هو عبد الرحمن بن مهدي المعروف رواية المعروف محمد بن مهدي هذا له معروف كفي العابد شوف يوجد محمد بن مهدي نعم. قال أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن حيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني قالتي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك لحديث وعهد من شرك لهدمت الكعبة فأوصفتها بالأرض ولدمت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها عشرة أجرا في منزل فإن قريشا استقرتها حيث بنت الكعبة من فرجته أيضا. ماذا ترى ماذا ترى بإسم الخلد والمهدي التخريج بشر لو أمه لما أعوه لما أعوه أكبر هذا هذا ما عندهم نعم هذا ده نوعني نوع محمد نوع محمد فقط نعم ذكر بها قريش الكعبة بعد إكرامه الخليل عليه الصلاة والسلام بمدد طويلة الشر أحيانا تفر عليهم تخش عليهم يخالفونها نعم وفرحت آلا فتعلم لها دونها فبين أنه يوم تسلب على جبال كعبة فما كانت تسمع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا نرجو أن يكرم الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية فلما أجمعوا أمرهم فيها جمارة وبنائها قال الوهم عمرو بن عارف بن عبد ابن عبد بن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة قال الوهم فقال يا مرسل قريش لا تدخلوا في دنيارها من كسكم بلا طيبا لا يدخل فيها من بغي ولا بالردى ولا مرمنة احد من الناس. قال ابن اسحاق الناس ينتقدون هذا الكلام لبيت بن مغيره بن عبد الله لم تحلوا متى ولا ينحنون ينتحلون نعم ينحنون نعم يقال عندنا ينحنون ينحنون احسن ينحنون يعني ينسفون هذا يدل على أن قريشا وغيرهم قد قرر عندهم كفر الربا حديث الربا وحديث مهر البغي وجميع المكاتب الخبيثة ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الإيمان وعدم البصيرة والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام فبين لهم ما حرم الله عليهم من الربا والزنا والقمار وغير هذا من المكاسب الخبيثة التي كانوا يتعاطونها. ولما أرادوا بناء البيت تواصل أن لا يكون بذلك إلا الشيء الطيب المشهد الطيب في بنائها. ولهذا لما طلق عليهم النفقة أخرجوا الحين ولم يكملوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيهم النفقة للنفقة الطيبة يعني عندهم أموال أخرى لكن ما أرادوا إدخالها وإنما أرادوا أن يبلوها بكسب الطيب الذي كسبوه وأن يجلدوها الأكساب الخبيثة من الربا ومرور البغي والقمار والمظالم التي أخذوها من الناس وغير ذلك. فلهذا قصرت عليهم النفقة الطيبة ورأوا إدخال الحجر وهو من الكعبة سبع أذرع منه من الكعبة وعندهم منحنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت فإن قوما قصرت بهم النفقة أخرجوه من البيت. وفي هذا دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان من باب أولى إذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثة فأهل الإيمان أولى وأولى وأولى بأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وأن يحذروها وأن لا يستعجلوا في أكلهم وشربهم وملابسهم وذنوبهم وغير ذلك إلا ما أباح الله وأحذر الله من المكاسب الطيبة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والطيبات هي التي نسبت عن حلال عن طريق الحلال. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري عن المقداد بن أبي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من ميت ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من ميت. وإن نبي الله داود كان يحكم على اليد عليه الصلاة والسلام. وقول الله عليه الصلاة والسلام يا رأي في أطيب قال أعلم الرجل جد وكل بيع قبول. فالعمل باليد في الزراعة والنجارة والعبادة والخرادة ونحو ذلك والكتابة ونحو ذلك من المكاسب الطيبة إذا نصح صاحبها وأدى الأمانة. وهكذا الدموع الطيبة المغرورة السليمة من الكذب والسليمة من الخيانة هي أيضا من الكسب الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما فإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وكان عمارة المأكى قراءة البعدة قال البعث بخمس سنين قبل أن يحرم رسول الله بخمس سنين عليه الصلاة والسلام. وكان شاركهم في البناء وعمره 35 سنة عليه الصلاة والسلام. فلما مضى بعد ذلك خمس سنين بعد التعمير جاء الوحي من الله الى نبيه محمد عليه الصلاه والسلام على رأس الأربعين. البعير في السير استئلالا ارتفع، والجبل ارتفع فوق السراب، والشيء استمع، وفؤاده انضم خوفا، واحتزل احتزن بالثوب او الصواب بالكاس. مما يعرفه من إرث إبراهيم أو ما سمعوه من اليهود، لأن اليهود غربهم في المدينة يسمعون ما عندهم من التوراة في تحريم الربا، استحلت اليهود الربا وتابعهم الكفار على ذلك، كما قال تعالى: فمن ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وهلت لهم وبصد ما سمعنا كثيرا وأخذهم الربا وقدهم عنه. فهو ما جاء في التوراة واليهود جيرانهم يعيشون ما عندهم، ويحتمل انهم ما تورثوه عن ابي ابراهيم لانهم اولاد ابراهيم. نعم. اذا صرح السماء حج على الصحيح من الجنوب. نعم. فكانت كلت لبني عبد الناس وزرع، وكان ما بين الركن والركن الاسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش ضموا اليهم، وكان بعض الكعبه لبني جمع وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي، ولبني اسد بن عبد العز بن قصي، ولبني عبد بن سعد بن قريش وهو الحقيم. ثم ان الناس هاجوا ورجلها وفرقوا منه فرقوا يعني خاضوا اشفقوا، وكانت رضمن مجتمعه لم تسقط ويطوفن من ورائها، فلهذا كان رايهم على بنائها وسقفها. نعم. وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيره: انا اجرت فيها بعد بناء ابراهيم تقدمت. نعم. لكن يعني بعد ما رفعوا السقف، ومن رفعوا في سنه 35 من الميلاد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترى في المدة يهابه؟ لا لا، وقت تعليق بس هذا ذيك الساعة عند أول البدء، عند أول البدء هابوا، ثم كان رأيهم على البناء. نعم. فقال الوليد بن المغيرة: من أجزاؤه في أبنها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لن ترى اللهم لنا لا نريد إلا الخير. ثم هدل من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة، وقالوا: ننظر فليصيب لنا منها شيئا ورددناها كما كانت، وإذا نصيب شيئا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاضبا على عمل فهدم، وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى هدمه إلى الأساس، فتعرف إبراهيم عليه السلام أفضل إلى حجارة خضراء كالأسنة عقد بارها بدار. قال: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا في قريش ممن كان يهدمها عقد عدة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدها، فلما تحرك الحجر ظهرت مسجدها عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت التجارة ببنائها، كل قرية تجمع على فدة، ثم بنوها حتى بنوا بنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع إلى نوعين دون الأخرى، حتى تحاربوا وتقاربوا وأعدوا لقتال، فقربت بنو عبد الدار جنة من الواقع بينها، ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن سعد يعي عن الموت، وأدخلوا أجيهم في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسة، ثم إنهم سمعوا مثل المسجد فتشاعروا وتناقضوا، فدام بابهم زواله أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عبد المخزوم، وكان عالم علم حكمة قريش كلهم. قال: يا معشر قريش جمعوا ليلكم. قال: يا معشر فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عالم إذن حسن قريش، حسن قريش كلهم قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اولا ان يدخلوا من باب هذا المسجد من يدخلوا أتمنى نعم أتمنى نعم السين نعم وعمل العمل نعم عمل العمل والله هم عدد كبير نحن كثيرون نعم هذا جهة العرق هذا لا يحصل هذا أبو مية قد يكون قريب أبو الجهة قد يكون نعم اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اولا يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى اليه ما اخبروه فذلك ما يوحى اليك يعني قالوا يسمونه الامين لما عرفوا من امانته العظيمه وصدقه واخلاقه الكريمه عليه الصلاه والسلام قبل أن يحيي بخمس سنين. قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي توبة فأتي به فأخذ الرقيع الحجر الأسد فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعله حتى إذا بلغوا به وهذا من أحسن الشرح الذي وفقه الله له فإنه هو الذي أخذ بيده ووضعه في الثوب ثم قال لهم من القبائل كل قبيلة منكم تأخذ الله من الثوب وكلكم يكون رافعة فرفعوه جميعا وانتهى النزاع. لا ما نزعه لأن هو في محله وضع في الثوب والتنازع عند وضع في محله محل المحبة يعني. ووضعه وبيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه الوحي الامين ولما فرغوا من الدنيا وبنوها على ما ارادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من امر الحيه التي كانت قريش تهاجم من ان سببها عجبت لها هذا الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم احد اعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف بما نعلم الا بنت وهي ضباعه بنت الزبير امراه المقدار بن الاسود الجندي بنته التي حدت مريضه قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني عجبت لما تصوبت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت تكون لها ضم العين العقاب نعم والطير المعروف العقاب بظلم الطير والعقاب كسر العقوبه العذاب ان شاء الله حديث لما تحولت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت يكون لها تشيش واحيانا يكون لها عتاب اذا قمنا الى التاسيس شدت وخيرنا البناء وقد تهاب فلما انفسهم وهم كرهوا ان يقتلوها خافوا ان يكون في قتلها شيء ان قتلها سهل لكن كانهم كرهوا قتلها وخافوا ان يكون قتلها غير مرضي لله وانها وجبت لحمايه هذا البيت فلهذا هابوها وكرهوا قتلها حتى اصل الله عليه هذا العقاب الطيب فشالها نعم ربكم حكيم ان شاء الله فلما ان فشينا الذكر جاءت عقابا اذا نبيت الله اذا قمنا الى التاثير اول بيت عجبت لها عجبت لما تصوبت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب وقد كانت يكون لها تشيش واحيانا يكون لها ذهاب اذا قلنا الى التاسيس شدت تهيجنا البناء وقد تهاب فلما انفشينا الرزق جاءت عقاب تتلعب لها عقاب تتلعب لها انتباب فضمتها اليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب وكنا حاشدين إلى أبناء كما منه القواعد والتراب غداة المرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب أعد به الملك بن يؤلم أعد به الملك أعد به الملك بن يؤلم فليس لأصله منه ذهاب أعز به أعد به الملك بن يؤلم فليس لأصله منهم ذهاب وقد حسدت هناك بن عدي ومرة قد تقدمها كلاب فبوأ المليك بذاك عزا وعند الله التمس الثواب ولا في الجاهلية في شيء عظيم. قال ابن إسحاق وكان في الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمان عسل ذراعا لكن الله جل وعلا جعل أرواحهم في السماء حين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم على صورهم وأجساده في الأرض نفسها حين قابلهم النبي صلى الله عليه وسلم من حج آدم عليه نعم حج لا في بعض الأحاديث من حج آدم لكن ما عرف صحته. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن إسحاق وثالث صوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وثالث في السلف الباقي. قال ابن إسحاق وثالث ثالث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكان في صرف على عهده صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا. وكانت تكسى القذافي ثم كسيت بعد الظهور واول من كسى ميلاد حتى ابن يوسف قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في اول اماره عبد الله بن جبير بعد سنتين وفي اخر ولايه يزيد بن معاويه لما خاطر ابن الجبير سفينه من نقرها بن جبير الى الارض وبناها على قواعد ابراهيم عليه السلام وادخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملقتين من الارض كما سمع ذلك لخالته عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تزل كذلك مده امارته حتى قتله الحجاج فردها الى ما كان عليه بامر عبد الملك بن مروان له بذلك كما قال مسلم الحجاج في صحيحه اخبرنا الناجي السري قال اخبرنا ابن ابي جالده قال اخبرنا ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما اخترق البيت اخبرنا الناجي السري قال اخبرنا ابن ابي جالده قال اخبرنا ابن ابي سليمان عن عطاء قال لما اخترق البيت زمن يزيد بن معاويه حين غزاها بالشام وقال من امره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد ان يهذبهم او يجيرهم او يجيرهم يهذبهم يعني يغضبهم على يزيد نعم او يجيرهم كذا او يريد أن يحذبهم أو يجيروهم على أهل الشام جزيئهم على سبها او معاناتها ومنهم اليه ردها فلما اعتذر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي بالكعبه انقذوا ما كنا فيه بناءها او اصلحوا ما رمى منها قال ابن عباس انه قد خلق لي فرضا فيها إنه قد خرق خرق إن بنساء نعم بنساء قد خرق إلي رأي فيها قد خرق لي رأي فيها المخاطر يقول في المخطوطة خرق لي والمثبت عن طهر مسلم ومعنى خرق وجع الأخفض عليه شهر وجع الصحيح نعم قال أصبح ما وراء منها وتجاهلت أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير لو كان أحد مسترق بيته ما رضي حتى يجد فسيد لبيت ربكم عز وجل إني مستخير ربي ثلاثة ثم آمن على أمري فلما نوكل ابن عربه على ان ينقض ما فتح ما يمنع ان ينفع لاول الناس يفعل فيه امر من الله امر من السماء حتى قاده رجل فالقى منه تجاره فلما ينقض الناس حتى قاده رجل حتى قيده حتى أخذ رجل فألقى منه تجارة فلما بلغه الناس أقاله شيء فتابعوا فاستفادوا فنقضوا فلما لم يره الناس فلما لم يره راه الناس فلما لم يره الناس أقاله شيء فتابعوا فنقضوا حتى بلغوا به الأرض فجاء ابن الزبير أعمدة يسكر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت آيات رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس قديم عنهم بكبر وليس عندي من النفقة ما يقويني على إيمانه لكنت أفرد به الحجر خمسة أجر ولجعلت له بابا خرجت للناس منه وبابا يخرجون به قال لأنه عندي من الحج فصل الحج قال فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أجر من الحجر حتى أبدى له أستا فنظر الناس إليه حتى أبدى ليبدأ له الحفو نعم فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان نور الكعبة وما من كافر ذراعا فلما زاد فيه استغفره فزاد في طوله عشرة أجر وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيبه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه الحدود من أهل مكة فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من توقيته بالزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقره وأعاده إلى بنائه وقد روى ابن سعد وفي سننه عن الناس عن يحيى بن ابي بارده عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشه رضي الله عنها بالمرفوع منه ولم يكن القصه وقد كانت السنه اقرارا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لأنه هو الذي ولده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن خشي أن ينكره حدوث بعض الناس بحداثة عهده بالإسلام وقرعته من الشكر ولكن قضيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدنا أنا فرشناه وما تولاه كما قال مسلم حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بدر قال أكبر بن جريج قال بن يتعبد الله بن مدرج بن عمير وجليل بن عطاء حدثنا عن حارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وبل الحارث بن عبيد على عبد الملك بن مروان في كتابته فقال هذا الملك ما اظن ابا حبيب من الحارث بن عبد الله الأول حدثنا حارث يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال وفد الحارث قال عبد الله بن عبيد الله وفد الحارث بن عبيد الله تقدم عن عبد الله سكر شو التقريب شو التقريب قال عبد الملك ما أظن هذا خبرتي يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها قال عائشة بلى أنا سمعته منها قال سمعتها تقول ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استكثروا من بنيان البيت ولما أجاب بعضهم بالشرك أعطوا ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يتلوهم فهل من ذريتي بأمة ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وزاده الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت لها بابيك موضوع عالمي في الارض شرقيا وغربيا وانت بين من قومك رفعه بابها قال قلت لا قال تعجزوا الا يدخلها الا من ارادوا فكان الرجل تعجزا أن لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك فقلت لحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنجحت ساعة بعصا ثم قال وجدت أني صرفت وما وددت أني صرفت وما تحمل قال يعني من الزبير يقول عبد الملك نعم قال أنه وددت أني صرفت من الزبير وما تحمل لما أصفها الأرض فدخل فيها ما أنفع من العين نعم هذا عبد الله بن أبي ربيعة الحارث بن عبد الله الأعور الحمداني بجنه الكوفي رغم انه مره وبالمثنى الكوفي أبو زهير صاحب علي كذبه الشعبي برأيه غيره اللي بعدها الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله لا بس هو الأول لكن عندك خلاص ما عندك على الرسمي سابق على الرسمي سواء عندك في الثانية أبو داود من رسول النسائي من ثلاث لفظ وينبغي أن يزاد مسلم كرواية وثابتة في صحيح المسلم عن المؤمنين الآن سقط الدعوة إن شاء الله لا تفهم لا يعرف لا سعر مسلم سقط فينا لأنه وري على مسلم يقول ذراع الذراع بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد وقد تذكروا في الهلال تفاوض عنه لا ثمانية عشرة سلحنا عندك عبد الله لما قال عبد الله قال مسلم حدثنا محمد بن عمرو الزبدة قال حدثنا أبو عاصم حان وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد كحديث أبي بكر قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر قال مسلم حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عبد المنير قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد كحديث أبي بكر بن بكر يتقدم محمد بن بكر حديث بن قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الشعبي قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الشعبي عبد الله حدثنا محمد بن عمرو بن ابي الزهر حدثنا ابو حدثنا عبد الله بن بكر الشعبي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الشعبي قال حدثنا حاتم بن عبد الصغير عن ابي قزعة عن عبد الملك بن مروان بينما هو يقول في الملك قال قاتل الله بن الزبير حيث يقول على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حسان قومك بالكفر لنفرت الكعبة حتى ازيد فيها من الحجر فان قومك قصروا في البناء فقال الحارث بن عبد الله بن ابي رضي الله لا تقل هذا يا امير المؤمنين فإني سمعت من المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أحكمه لتركته على ما بل ابن الزبير فهذا الحديث سمعته به إلى عائشة لأنه قد روى روي عنها من طرق صحيحة متعددة أن يكن بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر ابن الزبير صحابي جليل وهو افضل من عبد الملك واصدق رضي الله عنه ورحمه واجتهد في ذلك ولكن الامره خلاف هذه الامره له اثر عظيم في الكلام والعقائد وفي كل شيء شر الله في الشر الطاهر هذا واقع يشرب الشاي هذا ما يقال هذا هو ما يقال لما بعد المجهول من كان يكفي ولكن بعد ما رجع الى يهدمه الحبشه وشخص يقال اهل السوء كثير يقوم على خدمه من الحبشه في اخر الزمن بعد خروج اجيب الوزير بعد الدجال ولكن بعدما رجعتم الى هذا الحال فقد كره الامر لنا ان يغير عن حاله كما ذكر عن امير المؤمنين هارون الرشيد ان يغير عن حاله كما ذكر عن امير المؤمنين هارون الرشيد او ابي النبي انه سال الامام مالك عن هدم سعد وردها لان اغار ابن سبيل فقال له مالك يا امير المؤمنين لا تجعل سعد الله ملعبة للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها فترك ذلك الرشيد نقله رياض النووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان إلى أن يصيبها بسوء قتله الحبشة فما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الكعبة بسوء قتله من الحبشة أخرجا وعن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أكحد يقلعها حجرا حجرا رواه البخاري وقال الإمام أحمد هذا الذي قال مالك رحمه الله خلقه الأمة بقبول لأن الناس إذا رشح لهم في حد هذا يهدم وهذا يبني حضر التلاعب ولم تستقر السكالة على حال فلهذا منع مالك من ذلك وأمر الأمير المؤمنين في وقته بتركها على ما هي عليه في وقت قريش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وكان اجتهاد ابن الزبير في محله لكن لما غيره عبد الملك وردها إلى حالها الأولى والعلماء ترك ذلك وأن لا تغير حتى لا تلعب الناس هذا يهدم وهذا يقول هذا كذا كذا يبني لأن الملوك فيما بينهم يحصل بينهم من التغاير والنغاسة والحسد ومحبة العلو ما لا يحصل إلا الله سبحانه وتعالى فلهذا ترك على حالها بعد بناء عبد الملك إلى يومنا هذا نعم زيادة ابن الزبير عشرة حجر من أيدي وفي الذي أخذها عبد الملك هي هو سبع ذراع سبع ذراع هو زاد خمس ولكن في رواية أخرى سبع ذراع انخلاها الكعبة من جهة الشمال لأن الكعبة وجهها إلى الشرق ونبرها إلى الغرب والحجر من جهة الشمالية والحجر الأسود واليماني من جهة اليمانية وأدخل من الحجر خلف ذراع في رواية أخرى وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لها سبع ذراع ويقول العلماء أنه من المنحنى من خلف الحجر من بناء الحجر هذا حد الكعبة والمقصود أنه من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز تصلي في الحجر وإنه من البيت نعم أقول فيه الحجر الإسماعيلي نعم أقول فيه الحجر الإسماعيلي نعم قد يكون مما هو اللي بدفنا فيه هو أنه بدفنا فيه والناس معه كثير ولكن الإخبار لا تعتمد على شيء الإخبار ليس لها أسانيد تعتبر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أقوال معرفة شيء قد يكون هذا من سمي حي إسماعيل لأنه بدفنا فيه قديما عندنا يعني يسمى الحكيم ويسمى حي إسماعيل القديم نعم والله القديم والحكيم هي المحكوم الكعبة نعم بناء الجمهور الشيخ على أساس الأول بناء الجمهور على أساس الأول وقريش بنوها على أساس الأول الآن على بناء الجمهور الجمهور الجمهور هو بناء قريش السابق نعم يعني المقصود ان دعوا على ما كان عليه اهل المسلمين اي مشروعته لا يقول لا حتى لا يعني يستنكر الناس شيئا من ذلك نعم يكون فيها دقه سويقتين يكون فيها دقه يعني سويقتين له ساق دقيقه قال احد نعم وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال الإمام أحمد في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يضرب الكعبة بسويقتين من الحدقة يجلبها حليتها ويجلدها من كسوتها ولكأني أنظر إليه مضطربا لأسيجع يضرب عليها بمسحاته ومعوده والكدع ريب بين القدمين وعظام الشعر وهذا والله أعلم يحتمل وقال عن كذا يعني خالفه وزارع زارع عن خالفه يحتمل وقال نسخة سيئة وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج لما جاء في صحيح البخاري هذا السلم يعبده السلم من قبله وإنه ضعيف لأنه من عن عائشة بن إسحاق لكن يعبده من قبله ما تقدم نعم صحيحين نعم لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأجعلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال ابن جرير يعني آل بذلك وجعلنا مسلمين لأمرك خاضعا لطاعتك لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولكن لذلك غيرك فقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حبان كان وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل مثلا إسماعيل ابن رجاء ابن حيان الحسني القرشي الحيان إيلان كنت عند أبو الحداد إسماعيل هذا إسماعيل عن رجاء بن حداد الحصيبي القرشي شو إسماعيل؟ إسماعيل شوف التقريب نعم ألف عليه مثبت يقول صواب إسماعيل بن رجاء بن حيان الحسن كما في الجرح والتعديل. الحسن مرة الحسن نعم كما في الجرح والتعديل. قال روى عبد الله بن عمرو سمع قال عبد الله سمع منه أبي يحكم منصور سئل أبي عنه فقال خليل بن داعش. وقع خطأ في تفسير في نسبة إسماعيل الحسيني وقرأ ما ذكرناه نسبة إلى حسن منصور كما في الحاشية التي أمر التعديل أما ما يكون عبد الله كما في جهة مسلم وغيره وسيف الوعي الحليم المالك الجزيري. نعم التقريب سئل أبي عنه فقال صدوق انتهى. ووقع خطأ في التفسير في نسبة إسماعيل الحصيني والصواب ما أثبتناه الحصيني نسبة إلى الحصيني إلى حصيني منصور كما في حاشية في درع التعديل. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل بن رجاء بن سكان الحصيني القرشي قال اخبرنا معقل بن عبد الله عن عبد الكريم وجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك قال مخلصا. وقال ايضا اخبرنا ابي بن حسين خيام وحباب كيف التقريب كيف التقريب ما في التقريب أيها شبون أين يكون صواب إسماعيل بن رجاء بن خيام الحسني كما في الجرح والتعديل. قال روى عن عبيد الله بن عمر ناقل عبيد الله سمع منه أبي بحسن المنصور شغل أبي عنه فقال حدوث. ووقع خطأ في التفسير في نسبة إسماعيل الحسني الحسيني والصواب ما أهلكنا نسبة إلى حسن منصور كما في حاشية في جرح التعديل. عندك شيء عندي؟ في ميزان الإحجاج ذكره بالموحدة جرح التعديل ذكره بالمسماتة ضبطة؟ أي نعم لا ما بدون ضبط لا ضبطة نعم لا تشك نصحة نصحة عندك حبان؟ نعم نصحة حي لا سمعنا ضبطة نعم نصحيان نعم ولا عند حيان نصحيان نعم. وقال ايضا اخبرنا علي بن بشير قال اخبرنا المقدمي قال اخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن مطيع وقال ايضا اخبرنا علي بن بشير قال اخبرنا المقدمي قال اخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن ابي مطيع في هذه الايه سلام عن سلام بن ابي مطيع في هذه الآية وجعلنا مسلمين قال فأنا مسلمين ولكنهما سألا بالثبات وقال عكرمة ربنا وجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني آل العرب قال ابن جرير والصواب انه يعني العرب وغيرهم لان من ذرية ابراهيم بني اسرائيل وقد قال الله تعالى والاسلام لله يعني الانتهاب له وضروع لعظمته بامتثال الاوامر والامتثال النواهي فهما يطلبان ان يكونا على هذه الحال مقابلين لامر الله مستقيمين على امر الله ذي الليل لامر الله وهكذا من ذريتهم وهكذا المؤمن يسال ربه دائما ويثبته على الايمان ويجعله من الحق وهكذا المتقي يسال ربه يثبته على التقوى ويعينه على تحقيقها ولهذا امر العبد بذلك اتقوا ربكم اتقوا الله امنوا بالله ورسوله مؤمنون بلى من اسلم وجه الله هو محسن والمعنى اكمال ذلك واتمامه والثبات عليه فالامر بالتقوى والامر بالايمان وبالاسلام معناه الحق والمسلم يعني الثبات على هذا الشيء والتاكد فيه والتحقق منه والاستقامه عليه والتفقه فيه حتى يجتمع له انواعه كلها. فقد قال الله تعالى ومن قوم موسى والنبي يهدون بالحق وبه يعدلون قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فان تخفيفه بذلك لا ينفيه قلت وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فان تخفيفه بذلك لا ينفيه من عداه والسياق انما هو في العرب ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم الايات والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم ومع هذا لا ينسي رسالته الى الاحمر والاسود لقوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وغير ذلك من الادله القاطعه ثم هو بعث الاميين والعرب بالاصاله بالاساس بعث فيهم اولا هم الفاتحه وهو منهم ورسالته عامه الى جميع العرب والعجم والجن والانس وهو لبعثه الاميين رسولا منهم يعني اساسا واصاله واذا فيهم والناس لهم والناس في ذلك تبع لهم من سائر الامم من بعد للجميع وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا قل يا ايها الناس ان رسول الله لكم جميعا كما هو اجماع اهل العلم نعم الله الله وهذا اتخاذ الدعاء من ابراهيم واسماعيل عليهم السلام كما اخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فان من تمام محبه عباده الله تعالى ان يحب ان يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له ولهذا قال هذا لما قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهو قول وجنبي وبني ان نعبد الاصنام وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن عبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او ابن ينتفع به او ولد صالح يدعو له قوله وارنا مناسكنا قال ابن جريج عن عطاء وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها وقال مجاز أرنا مناسكنا عند ذبحنا. وروي عن قتادة وقتادة كذلك. وقال سعيد بن منصور أخبرنا مناسك عامة تعم جميع أنواع العباد لكل أمم جعلنا منسكا فإن الصلاة فيه ونسكه فيعم مواضع الذبح ويعم العبادات أنواع العبادات وكلنا من ربهم يطلبان من ربهم من ربهما أن يريهما العبادات التي يأمرهم بها وأن يريهما مواضع النسك كعرفه ومنزلها ونحو ذلك فهما يطلبان جميع ما يتعلق بالنسك من العبادة قولية وفعلية ومكانية. نعم. وقال سعيد بن منصور اخبرنا عتاب بن بشير عن قصيد عن مجاهد قال قال ابراهيم ارنا مناسكنا هكذا اسرائيل فاتى به البيت فقال خير قوائد ورفع القوائد واسلم البنيان ثم اخذ بيمين فاخرجه فانطلق به الى الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به الى المروه فقال هذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منا فلما كان من العقبه اذا ابليس قائل عند الشجره فقال كبر ورمي فكبر ورمى ثم انطلق ابليس فقام عند الجمره الوسطى فلما جادني جبريل واذ قال له قال له كبر ورمي فكبر ورمى فلا بخليط ابليس وكان خليط وكان خليط اراد ان يبذل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما حريتك قالها ثلاث مرات قال نعم. وروي عن أبي مجلس وقتال أهل ذلك وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي السهيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنا فهمت أبي العاصم نعم أبي العاصم نعم بنت كلالة نعم أبو أبو عاصم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أولي أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المشعر وقال خلف وقال ابو داود الطيالسي اخبرنا حماد بن سلمه عن ابي العاص الغنوي عن ابي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عاص الغنوي ابو عاص الغنوي مقبول من الفرعون لا ابو داود بس تقول في التهذيب أبو عاصم الغنوي عن أبي السهيل عن ابن عباس الغمري وغيره وعن حماد بن سلمة قال أبو حاتم لا أعرف اسمه ولا أعرفه ولا أحدث عنه سوى حماد قال إسحاق بن منصور عن ابن نعيم ثقة بس نعم بس من أخر الرجال رجال خاض إلا أداء أخي غنم لاستقى من معين كما في طريق الشريف ولكن ما أخذ إلا أداء ولكنه نعم نعم حدثنا إيش حدثنا ماذا تعالى أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أولي أوامر المناكب عرض له الشيطان عند المسعى فثابته إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى اتى به منى فقال هذا مناخ الناس فلما انتهى هذا مناخ الناس فلما انتهى الى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمرة الوسطى تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمرة القصوى تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به الجمل فقال هذا المشعر ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة فقال له جبريل أعرف قال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا هذا سند جيد يحتمل أن عباس سمعه من بعض الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم والغالب أنه سمعه مما ينقل عن بني إسرائيل لأنه لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد. أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد بن سلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العباد بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في قيمته، وسننذركم لأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارته للتابعين ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين وكذلك رواه ابن وهب والليث وكاتب عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر أبي مريم عن سعيد بن سويد بن جه. وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا سعيد بن سويد بن مريم سعيد بن سويد بن سويد الكلبي قال الحافظ في تعجيل المنفعة روى عن عبار بن سارية ربما أدخل بينهما عبد الأعلى بن هلال إلى أن قال، وروى عنه معاوية بن صالح وأبو بكر أبي مريم وذكره الحجام في الثقات. وقال البخاري لم يصح حديثه الا عن الذي رواه معاويه انه مرفوع، وذكر هذا الحديث الى ان قال وخالفه اي البخاري بن حبان والحكم والحاكم انتهى المراد من تعجيل منفعه بن حبان والحاكم وصح كان عندك نعم يقول وأنت خبير بأن ابن حبان والحاكم مستعيلان في التصحيح، فلا يكون تصحيحهما الحديث معارضا لقول البخاري رحمه الله هذا. وأما عبد الأعلى بن هلال السلمي فلم يترجم له الحافظ في تعجيل منفعة. وقد قال أبي حاتم روى عن العرباض بن سارية وأبي إمامة الباهلي روى عنه سويد بن سعيد سمعت أبي يقول ذلك، فعلى هذا يكون مجهول العلم ويكون حديثه في مفارش. نص نص يا زيادة وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا أبو النضر أنا أسمعك عن العلماء ولا تعرف أن أبي حاتم هذا هو عن سؤال لا يكفي هذا لا هذا في المتابعة هذا ولا في الساحل هذا سند ما ذكر سند ودارها العبد الأعلى من خلال ويا سوي سعيد بن سويد منه سعيد بن سويد من دار عليه نعم لكن صح عبد الحبة والحاكم يمكن الحبة والحاكم رأي له أشياء تعظم لكن ما بينا نعم. فقال الإمام الحديث مشهور الحديث هذا مشهور وإن كان سنده بهذه الصفة لكن لعله وقع أصغر لم يعثر عليه الحاكم أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا نعمان على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين قبل آدم وقبل خلق آدم قبل خلق آدم بخمسين ألف سنة بل باقي بأكثر من ذلك، لأن يعني الحديث الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وخلال ألف سنة قبل آدم وقبل خلق السماء بخمسين ألف سنة. هذا يشفي على ذلك هذا ولكن من باب التقدير التفصيلي لو صح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسول الله في قدر السابق فهو أيضا كذلك حين وجود آدم من جبل يقين، وهو أيضا كذلك حين بعد الأنبياء بعد فاكهة لأن قدر سابق على الجميع. نعم يكون باب التفصيل مثل قدر الجريح بطن أمه تفصيل من قدر السابق ما كان التقدير في غير القدر تقدير تفصيل من قدر السابق لا منافاة. نعم لو صح نعم. وقال الإمام أحمد إذا أخبرنا ابن نضر قال أخبرنا الفرج قال أخبرنا عثمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كان أول بشر أخبرنا ابن نضر قبل وقال من؟ وقال الإمام أحمد أيضا كبر الله وصلى أيضا وكذلك رواه ابن والليل وفاته وعبد الله بن عبد بن صالح عن معاوية بن صالح وكعباه أبو بكر مسجده أبو بكر بن أبي مولى عيسى بن سويد به وقال الإمام أحمد إذا أخبرنا ابن نضر قال أخبرني الفرج قال أخبرنا عثمان بن حامد وتقدم رواية الأحمد أيوة تقدم رواية أخبرنا أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن سلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي. قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدر قال جاءتني إبراهيم وبشرى لكتابي ورأت بي أنه خرج بها نور أضاءت له قصور الشام والمراد أن أول من نوار مثله وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام. هذا شاهد لنا قبله وذلك ضعيف صارت هذا من صارت من فواله لكن في احد مال ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا كافرا حتى اصبح باسمه خاتم انبياء بني اسرائيل نسب رئيس بن مريم عليه السلام حيث قام في بني اسرائيل خطيبا وقال اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من دار اسمه احمد ولهذا قال في هذا الحديث دعوت ابي ابراهيم وبشرى عيسى بن مريم وقال وراتني انه خرج بها نور اضاءت له قصور الشام قيل كان منام امراه في مدينه وقصته على قومها فشاع بهم واشتهر بينهم وكان ذلك توطئه وتخطيط الشام بظهور نوره اشاره الى استقرار دينه ونبوته في بلاد الشام ولهذا تكون الشام في اخر الزمان معقلا للاسلام واهله وبها ينزل عيسى بن مريم الى نزل بدمشق من المناره الشرقيه البيضاء منها ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك وفي صحيح البخاري وهم من الشام قال ابو جابر الرازي عن ربي بن ابي العالي في قوله ربنا ولاتيهم رسولا منهم يعني امه محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له صحيح البخاري وهم الشام هذا الصواب أن هذه الطائفة ليس لها مقر معين قد تكون في الشام قد تكون في غير الشام قد تكون في أفريقيا قد تكون في الشرق قد تكون في الغرب المقصود أن الطائفة هم لا تجتمع على الباطل وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى نعم قد تكون أقسام بعضها في الشام وبعضها في النجد وبعضها في أفريقيا وبعضها يعني وجود أهل الحق نعم نعم يقول وجد واحد طريق آخر صحيح عند أبي عاصم باقة نعم يقول ثم وجدت التاريخ السابق على هذا ثم وجدت حدثنا لابن أبي عاصم حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا منصور بن سعد عن بديل العقيلي منصور بن سعد نعم عن بديل العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسر الغزل قال قلت يا رسول الله متى في السنة قال وآلا بين الروح والجسد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق الرجل قال قلت يا رسول الله متى بعث نبيا؟ قال وآدم بين الرحم والجسد، فالذي يظهر أن هذا هو ثابت من الحديث والله أعلم. شاهد من يتقدمنا يجد التعليم. قوله ربنا بعثهم رسولا من يعني أمك محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك ووقع لي في آخر الزمان وكذا قال استجي وقتاده. وقوله يعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة قاله الحسن وقتاده قاتل بن حيان وأبيان وأرجل. وقيل الفرد الدين إلى الفرد الدين ولا من آثار الزكي قال أبي ماذي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة قالوا يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه ويخبرهم برضا الله عنه إذا أطاعوه ليستشيروا من طاعته ويجتنبوا ما يفسقون من معصيته. وقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يجيبه شيء وهو قادر على كل شيء الحكيم في أفعاله وأقواله سيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سدى نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صواب جميع هذه الروايات الكثيرة منقطعة. وين؟ رواية علي بن طلحة. كل رواياتها عنه ما أدرك من عباس. لا كثيرة. كثيرة لكن ما أدركها، كأنك لقاها عن الأصحاب لما أدركها ولا غيره. لكنه يترك واحدة. نعم. نعم لا كان معين قد يكفرون ويقلون ويتفرقون ويجتمعون. نعم لا من كان على الحق بس ولو كان ناقص. مثل عيسى عليه السلام يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء يقول كل شيء نعم نعم عندك شعري نعم إنه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله فيغضبهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقام مالك بن يقطان فقال سمعت معاذ بن جبل يقول وهم بالسام. فقال معاوية وهذا مالك بن يقطان يذكر أنه سمع معاذ يقول وهم بالسام. وهذا الذي في الصحيحين حديث معاوية فيه لا أيضا نحو من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال من امتي امه ظاهره عن الحق حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. يحتجون به في اي محل هذا؟ نعم في اي محل؟ في الجزء الرابع. تساوى؟ نعم. في صف كم؟ 445. طيب احسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحجه رحمه الله تعالى وقال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. إذ قال له ربه واسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

سبيل الهدى وسبيل الحق، واختار سبيل الردى والضلالة وما فيه الهلاك والعاجل والآجل، فلا يفعل هذا ولا يختاره إلا ما سكها نفسه، جهل حقيقتها فضلالتها وألقاها في طريق الهلاك وحاد بها عن الحق والصواب، فصار سفيها لها وظالما لها ومعتدياً عليها، نسأل الله العافية. نعم. أيضا من يشتغل بالتدين وسوء التدين من تركه الحصر إلى الضلال، حيث خالف طريق من اشتبه باسمه عن البداية والرشاد انحدر بسلمه إلى أن استحمل الله قليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وليته واتبع طريق الضلالة والغي فأن كفل أعظم من هذا أم أن ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن عالية وقتادة نزلت هذه الآية في يهود أحدث طريقا ليس في عند الله، وقال ظلمة إبراهيم فيما أحدثوه، ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان خليفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى إذ قال له ربه، والمعنى الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم على ملة إبراهيم وقد كذب. ملة إبراهيم هي توحيد الله وإخلاص له والإيمان به واتباع ما بعث به أنبياء من الهدى ودين الحق، فما جاءوا فقد حادوا عن ذلك واتخذوا أحباره ورهبان الله من دون الله وزعموا أن عزير ابن الله، والنصارى حادوا عن ذلك أيضا وتابع يهود اتخاذ أحبارهم ورهبان الله من دون الله وزعموا أن عيسى الله أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فضل الجميع والب كله عن سواء السبيل، وهذا الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه وسواء الناس، فهم أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس بإبراهيم من اتبعه من جن وإنس وعرب وعجم، ومن حاد عن سبيله ولو كان من أولاده فهو الحارث. نعم. فقوله تعالى قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص الأول الإسلام والامتياز بعد أن إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله وصى بها ومن هذا سمي مسلمون. المسلمون لماذا سموا مسلمون؟ لأنهم انقادوا للشرع، استسلموا لشرع الله وانقادوا له، فمن أسلم فقد انقاد للحق، ومن أبى فقد استكبر ولم يستسلم. فالمسلمون سموا المسلمين لهذا الأمر، وقد أسلم يعني انقاد للحق وذلله وتابعه، فالمسلمون هم أتباع الحق الذين انقادوا له وعظموه وذلوا له وحكموه في أهوائهم وفي كل شيء، هؤلاء هم المسلمون. ولهذا قال تعالى بلى من أسلم وجعله مسلم فله أجره عند ربه. فالمسلم هو الذي ينقاد لأمر الله ويعظم حرمات الله ويقف عند حدود الله ويخالف هواه في طاعة مولاه، فله المسلم. فإذا أبى فقد عاند واستكبر وصار مع الضالين ومع الكافرين الذين عاند بالحق ولم ينقادوا له. ودين الرسل جميعا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الانقياد لله والإخلاص لعبادة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة والانقياد لأحكامه والوقوف عند حدوده وعدم الخروج على ذلك، هذا هو دين الرسل جميعا وكلهم مسلمون، ودينه هو الإسلام من أولهم نوح من أولهم آدم إلى آخره محمد عليه الصلاة والسلام. فقوله وصى بها إبراهيم خليل ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله أن يعود المنور على الكلمة، ويقول أكرمت لرب العالمين لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله. وقد قرا بعض السلف ويعقوب دمشق عصا على بنيه، كان ابراهيم وصى بنيه وابن يعقوب ابن اسحاق، وكان حاضرا ذلك. وقد جاء التشريع فيما فتاه الحسن بعد ان يعقوب انما ولد بعد وفاه ابراهيم، ويحتاج هذا الى دليل صحيح

الذي هو اللي مات عليه. نعم نعم خاصه وثقه اشهاره وشعاره. نعم قال كنتم في آلاء حضر يعقوب النور قال الذين ما تعبدون من عبادي. وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود وزيد بن ثابت وجماعه من السلف والخلف. واختاره القاضي ابو حميد القاضي وابو يوسف ومحمد بن حسن. ولتبليغها موضع اخر قوله اله واحد وهذا الذي اوصى به يعقوب عليه الصلاه والسلام بني هو الذي اوصى به ايضا ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث قال ان نقل الله عنه يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فابراهيم اوصى بنيه ويعقوب حفيده كذلك اوصى بين يعقوب وحفيد ابراهيم وهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم وهو اسرائيل يسمى اسرائيل وهو عبد الله. فكلاهما اوصى لبنيه يعبد الله وحده وان يسلموا لنفسه الكريم سبحانه وتعالى وان ينقادوا لاوامره ونواهيه. ولهذا قال ما تعبدون من بعده يذكرهم بتوحيد الله والاخلاص. قالوا نعبد الهك هو الله وحده سبحانه وتعالى واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد ونحن له مسلمون. وهذه وصيه الانبياء جميعا فالانبياء جميعا كلهم يوصون بتوحيد الله والاخلاص لانهم ضعفوا بهذا الامر. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله عز وجل بعث الروح جميعا من الخلق من الجن والإنس ليعبدوا الله وحده بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وسائر عباداتهم. هنا آدم عليه الصلاة والسلام وذريته على ذلك توحيد الله والإخلاص له عشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى وقع الشرك في قوم نوح بغلوبه في الصالحين بدل وسواءه ويعوش ويعوق نفسه. فلما وقع الشفي قوم نوح ارسل الله اليه نوحا عليه الصلاه والسلام وهو اول رسول ارسله الله الى اهل الارض بعد وقوع الشفي. قبله ادم نبي جاء الى ارسل انه نبي الرسول ومكلم مامور منهي له شريعه ترى عليها وترى ذريته عليها. والنبي سمى رسول ايضا كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. تعالى النبي والرسول كلاهما مرسل اليه. والتحديث بالرسول من النبي فرق بينهما ان الرسول هو المستقل وموسى وابراهيم ونوح وهود وصالح ومحمد ونحوهم. والنبي هو الذي جاء بشريعه غيره عيسى وانبياء بني اسرائيل جاءوا بشريعته كراه ويسمى النبي رسول ايضا. وقال اخرون ان الرسول هو الذي يوحى اليه بالشرع ويؤمر بالتبليغ. والنبي يوحى اليه بالشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ. هذا هو مشهور من الفقهاء. والاول واظهر ان الرسول هو المستقل هذا يرد عليه اسم الرسول وهو نبي ايضا. نوح وهود وصالح وابراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاه والسلام وجماعه اخرين. والنبي هو الذي يوحى اليه بشرع غيره ومتابعا لغيره كانبياء بني اسرائيل فانهم تبعوا لمن قبلهم تبعوا لشريعه التوراه. فالواحد منهم سمى نبيا ويسمى رسولا. ولهذا قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قصر ابيه. وجعل النبي والرسول كلاهما مرسلا اليه. وفي قوله سبحانه نعبد اله واله اباء ابراهيم واسماعيل واسحاق دلاله ان العم قد يسمى ابا تقريبا لانه قريب الاب ربنا جلاله الاب فيطلق عليه الاب يقول له بنو اخيه يا اب من باب التكريم والاحترام لانه قريب اخيه. واما الاب واما الجد فهو اب في نفس القرآن الكريم في مواضع كثيرة يا بني آدم يا بني إسرائيل إسرائيل وآدم ليس أباه مباشر ولكنه جد جد الناس جد بني إسرائيل ويعقوب. والصلاة والسلام لك آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف حبيبا لإسحاق وحبيبا وحبيب لإسحاق وحبيبا لإبراهيم. والصواب أن جد أبو هنا ومن أبو الصديق رضي الله عنه وعائشة بن عباس ومرأة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا بأنه أبو يسقط الإخوة. ومذهب أبي حنيفة هو إحدى روايات أحمد رحمه الله وهو الصواب وهو الحق الذي يرى المسيح. وقد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الإعلام بعشرين وجه. المقصود أن هذا هو الحق وهو الصواب أن جد أبو يسقط الإخوة لأن الله سمه أبا وجاء السنة تسميته أبا ولأنه بمنزلته عند فقده فيرث ميراثه فرق السدس مع الفرع الوارث ويرث أصلا عند عدم الفرع الوارث ويقوم مقامه في النكاح وغير هذا من المسائل الكبيرة التي يقوم مقامه فيها. فهكذا هو في محله أيضا في إسقاط الإخوة وعدم الإنجاز معه. نعم. كل الناس عبيد الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله هو يعقوب هو عبد الله وكل إنسان هو عبد الله. نعم. وقالوا إله واحد أن نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء الخاطبة وإن تنوعت شرائعه واختلفت منهاجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت فاعبدون. ولنا في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علمات ديننا واحد. وقوله تعالى نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. ومعنى أولاد علات يعني فرائض يقول لهم بالأولاد من زوجات الجبة وأبوهم واحد. هكذا الأنبياء رسل لكل منهم شريعة ودينهم واحد، وتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به ومن أهل الملائكة وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالجنة والنار إلى غير ذلك. لكن الشرائع متنوعة، هذا قد يشرع له كذا ويأمر بكذا وينهى عن كذا، قد يباح ذلك في شريعة أخرى، وتأتي أوامر أخرى في الشريعة الأخرى كما في شريعة التوراة والشرائع قبلها شرائع شريعة عيسى، فإن الله خفف عن بني إسرائيل بذات عيسى عليه الصلاة والسلام وأحد الله بعض ما حدون عليهم. هكذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أخف من شريعة التوراة وأيسر، ويضع الله عن هذه الأمة الأصغر والأغلال كما ذكر تعالى كل جاء له سرعة ومن هذا. فالشرائع المتنوعة الدين الواحد وتوحيد الله والإخلاص والإخلاص هو الإسلام المنزلة، كله جيل من الإسلام كل الجيل عنده أهل الإسلام، وفي الجواب لله وطاعة لله وتعظيم لله وانتهاء أوامره وترك نواهيه. أما تنوع الشرائع فهو موجود هنا الرسل. نعم.